من يعتقد أي مشكلة ما تعيقه هذا اعتقاد مشكلة ما لها حل، ومن يشتكي في دنيته كل ضيقه هذا يبالغ وانحكى لك خذ وخل. من يعتبر كل شخص عابر صديقه هذا يبي له وقت ويعادي الكل، ومن ما ستار بالوقت زلت رفيقه هذا فضيحه للرفاقه اللي يزل. من عشر اغراض الهجير ونعيقه هذا يشوف اشجار عمره بلا ظل، ومن ما يمل اللفلفة في طريقه هذا الذي لو دلنا تحسبه دل. ومما ذكر ربه يا ليتك تفيقه هذا حسود مالي صدره الغل، ومما يخاف الله صدره يضيقه هذا ما ينفع فيه لو قلت له صل. لي عزته في الحقيقة هذا اشترى كل ما تبقى من الذل، ومما يشيل الحمل ولا يطيقه هذا عدو نفسه ليقين له شل. ومما فعل فعل الرجال العريقة هذا فعول حكي يا ليت يا عل، ومما تشجع في حياته دقيقة هذا يهتدي النقل الحكي في حريقه هذا الذي لسانه بيومه تداضل، ومن ما نطاق بالحق بين الخليقه هذا خليل ابليس وابليس له خل. مما يبل من كلمه الطيب ريقه هذا البخيل اللي من البخل ما مل، ومن جاك يفتي كل دم من يريقه هذا حلال قلت له فرد ول. ومن يكذب وعينه بدمع غريقه هذا بلاك عيونه ان دمعها هل، الناس يا ابن الناس مثل الحديقه شوك وبعضهم نرجس وجوري وفل. قرب من الورد وتغانم رحيقه والشوك دايم مشكلة ما لها حل، قرب من الورد وتغانم رحيقة والشوك دايم مشكلة ما لها حل، والشوك دايم مشكلة ما لها حل، والشوك دايم.